قال أبا بكر كشفت أقل عيني، يعني كل ما ذكرته من العيوب فهو بالحقيقة بالنسبة إلى ما لم تطلع عليه قليل. وهذا هكذا حل الإنسان جميعنا، يعني بعض الناس قد يتكلم في غيره أو قد يكشف ويحاول أن يكشف عن غيره عيوبا، فيقال له يعني لا أحد يبرئ نفسه من العيب، لأن هذا الذي تذكره هذا قد ظهر لك، لكن الذي يخفى من يعلمه؟ يعلمه الله سبحانه وتعالى، فلا أحد يبرئ نفسه من العيب. ولهذا نقول كلنا له خطأ وكلنا فينا عيوب ونقائص، ولا أحد يتبرأ أو يبرئ نفسه من ذلك. ولهذا قالت المرأة امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة، قال جل وعلا قالت: وما أبرئ نفسي، والقول إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قيل هذا قولها، وقيل قول يوسف، وقيل هو قوله جل وعلا قال: وما أبرئ نفسي. فبين جل وعلا أن النفس كذلك تأمر بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. وأقوى الأقوال وهذا أنه من الله جل وعلا بين حقيقة هذه النفس أنها تأمر بالسوء. فلما تأتي إلى أبونا تقول فيك وفي، هل هو سيتبرأ من أنه مقصر؟ أبدا، والله يعلم الخفايا. ولهذا كلنا يهتم بتقصيره وتفريطه، لكن ينبغي أن نتوب إلى الله جل وعلا وأن نستغفره وأن نديم مراقبته وأن نسعى سعيا حديثا في أن يكون في أن ندرك أو نبلغ مرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، وهي أعلى المراتب، هي مرتبة المشاهدة. فإن عجز أحدنا عن ذلك فلا أقل من أن يعبد الله جل وعلا على درجة المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأكثره ومعظمه سترته، لأنك لا تعلم، وهذه حقيقتنا، الله أعلم بخفايانا. ولكن قم هنا في رحمة الله جل وعلا، فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يعمنا جميعا بستره وعفوه ومغفرته. ثم قال: فقل ما شئت في من المقال وضاعفها فإنك قد صدقت. لما شئت أن تقول فيه من المخازي، من الخزي، من خزي يخزى خزيا وخزيا وخزية وخزية، وهي البلية، يقال خزي إذا وقع في بلية وشهرة فذل بذلك. والمراد هنا المخازي جمع خزية أي البلية. فقل ما شئت في من المخاذ، من البلايا والمصائب والمعاهد والذنب والقدح والنقص، قل ما شئت وضاعفها فإنك قد صدقت. اعتراف العبد بضعفه وتقصيره، حقيقة نحن كذلك يقع منا التقصير، يعني كم فوتنا من المنازل، كم أدركنا من علماء فوتنا الانتفاع منه، كم أدركنا من أزمنة الخير فوتناها ولم نستفد منها، كم جلسنا مجالس الخير ولم ننتفع، وكم أوردنا أنفسنا مجالس الظلم وارتعنا فيها عياذا بالله، إلى آخر هذه المخازي والبلايا التي يقع ويوقع الإنسان نفسه فيها. فليبادر إلى التوبة ومراجعة الله جل وعلا في ذلك. ومهما ابتلي فلفض علمي بباطنه كأنك قد مدحت. ومهما ابتلي، يعني مهما قلت فيه من المعاهد لكن لما أنظر فحقيقة علمي بنفسي أرى أنك قد مدحتني لم تعبني، لأنك ذكرت يسيرا أمام كثيرين، ومهما عبتني مهما قلت في من المعائب فلفرط لقوة وكثرة وحقيقة علمي بنفسي وبباطني وما بي، فهذا الذي ذكرته من العيوب مقابل ما أعلم من نفسي كأنك مدحت ولم تذكر شيئا. فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا. فلا ترضى المعايب جمع عيب وهو النقص والقدح، فهو عار وعيب عظيم، لا يرضى الإنسان أن يكون فيه العيب، لا يرضى أن يكون فيه النقص والقدح، ينبغي أن يتمم نفسه وأن يسعى إلى كمالها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير. إذن احتمال أن يصل إلى هذه الدرجة الإنسان وارد، وهو أن يسلك طريق هؤلاء. ومن يطع الله ورسوله فأولئك ما الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء من الصديقين والنبيين ومن النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فيسلك طريقهم ليصل إلى ما وصلوا إليه. فلا ترضى المعايب فهو عار عليك أن ترضى بالعيب. وإذا بصر الإنسان بعيبه فلا تأخذ العزة بالإثم، بل يتراجع عنه. يعني إذا ذكر لك عيب فيك، الإنسان إذا جيء إليه وذكر بعيب، فالحقيقة ذكر المعايب له أحكام، وإن كان يعني يطول ذكرها، لكن الخلاصة في من ذكرت له عيوبه، في الذي تذكر له عيوبه، فإما أن تذكر عيوبه أمام الملأ وهذا لا يحق من العالم، وإنما النصيحة تكون على انفراد، فمن نصحته في ملأ فضحته، والنصيحة في الملأ حقيقة هي فضيحة ليست نصيحة. فإذا ذكرت بعيوبك في الملأ فالواجب أولا أن تتمالى بنفسك ولا تغضب ولا ترد سيئة بالسيئة، وإنما هنا يأتي خلق الحلم. خلق ماذا؟ الحلم، وهو أن تزداد رأفة ورحمة ولينا كلما ازداد غيرك جهلا عليك. ففي مثل هذا إذا استطعت أن ترد بالكلام الجميل فرد به وإلا تنصرف. وأما إذا ذكرت عيوبك على انفراد، يأتي إليك الرجل ويذكر لك عيوبك فيقول يعني أردت نصحك ف يعني وقع منك كذا وكذا، فالواجب عليك أن تشكره لنصيحته بغض النظر عن كونه صادق أو غير صادق، وتبين له إن كان مخطئا فيما رماك به، تبين له الخطأ وأن هذا لا أساس له من الصحة، وإن كان مصيبا في ما ذكر فإنك تشكر على نصيحتي وتنصرف. وفي كلا الحالتين لو نصحت في جماعة أو على انفراد تجلس وتحاسب نفسك وتذكر هذا العيب، تذكر هذا العيب وتتفكر في هذا العيب، وهل هو حقيقة قائم بك وأنت واقع فيه؟ فإن كان كذلك تستغفر الله جل وعلا وتتوب وتحقق شروط التوبة منه كما هي معلومة. فلا ترضى المعايب فهو، لا يصح للمسلم أن يرضى العيب ويبقى مشرا عليه، فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا. يورد المحبوب مقتا، المقت مقته يمقته مقتا إذا أبغضه أشد البغض وكرهه لقبيح فعله وقبيح ما ارتكب، وهي لفظة الوارد في القرآن الكريم. فكلما ازددت بقاء على العين كلما مقتك من يحبك إذا عرفك على ما أنت عليه. ويهوي بالوجيه، أشرف ما في الإنسان ماذا؟ الوجه. فإضافة الإنسان أو الشرف للإنسان أن يقال إنسان ذو وجاه، إنسان ذو وجاه، إنسان وجيه وذو وجاه وله وجه. ومن أنواع الشركة في المعاملات شركة شركة الوجوه، شركة ماذا؟ الوجوه، بما له من سلطة ومكانة ونحو ذلك ولا أحكامها. ويهوي بالوجيه ذو الجاه والقدر، ويهوي بالوجيه من الثريا، الثريا النجم العالي، يعني يسقط به من النجم إلى الأرض، ذاك الذي يرضى بالعيب ويبقى مصرا عليه. ففي أعين أهل الحق وأهل الخير تسقط، لهذا إذا نصح العين يترك، لأنه إذا بقي مديما عليه مداوما عليه يسقط في أعين الناس. ولو كنت في مرتبة عليا فإنك تسقط. ويهوي من الهوي، والهوي أبلغ من السقوط. ومن يشهد بالله فكأنما خر من السماء أو تهوي به الريح، أو تستطرد أو تهوي به الريح في مكانه. الوجه من الثريا، ويبدله مكان الوفق الفوق تحت، كان فوق صار ماذا؟ تحت، لأنه باق مصر على العيب والنقص والقدح. كما الطاعات تبدلك الدراري، الطاعة ترفعك عاليا، ترفعك ماذا؟ عاليا، نرفع درجات من نشاء كما قال جل وعلا. الدراري هو تطلق على الكوادر، الشيء الدري، شيء درة، ها درة، شيء ثمين الجوهر، الشيء الثمين الجوهر، فيطلق على النجوم. كما الطاعات تبدلك الدراري، أي ترفع من قدرك، كما قال جل وعلا عن الكرسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالطاعة ترفع وتعلي صاحبها وتجعلك القريب وإن بعدت. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد، أقرب ما يكون من ربه وماله وهو ساجد. فالطاعة تقربك من الله جل وعلا، وتنشر عنك في الدنيا جميلة، وتلقى البر فيها حيث شئت. هذا من فضل الطاعات ومن آثار العبادات، من فضل الطاعات ومن آثار العبادات. ولشيخنا عبد المحسن بن عباد حفظه الله تعالى وراه رسالة طيبة في هذا الباب: أثر العبادات في حياة المسلم، أثر العبادات في حياة المسلم، أي ما فيها من الآثار والمنافع والفوائد في الدنيا وفي الآخرة. وتنشر عنك في الدنيا جميلة، فلا تذكر إلا بالجميل. هذه سنة جعلها الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لأن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال إني أحب فلان فأحبه فيحبه. فينادي جبريل أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحبونه، ويوضع له القبوس الأرض، يوضع له ماذا؟ القبوس الأرض. وهكذا من يبغضه الله فيبغضه جبريل ويبغضه أهل السماء، ويوقع يوضع له البغض في الأرض. فالذي يتمثل الطاعات يجعل الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض، وينشر عنه في الدنيا ويذكر بالجميع. والناظر في واقع الناس يرى ذلك. فقد قيل في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله في جنازته حتى أنه خرج في جنازته جمع غفير، حتى أنه خرج اليهود والنصارى في تشييع جنازته. وقيل مثل ذلك في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع أنه كان له من الأعداء شيء كثير، حتى من أصحاب المذاهب، حتى من أئمة الإسلام، فكان له كان من يعاديه ويخالفه ويشتد في مخالفته من أئمة الإسلام ومن علماء الإسلام من المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف، حتى من أوشى به وكانت له يد في أنفسه كما نقل عن الزملكان المالكي وغيره. لكن لما توفي رحمه الله تعالى وقع في أنفسه ما وقع، فيذكر بالجميع وصاحب الطاعات، وتنشر عنك في الدنيا جميلة أي طاعة. قال صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة قال وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فقال وجبت، قال يا رسول الله ماذا لماذا قلت وجبت؟ قال عمر الأولى قلت وجبت، الثانية قلت وجبت، قال الأولى مر بها فذكرتم خيرا فقلت وجبت وجبت له الجنة، والثانية مر بها فذكرتم شرا فقلت وجبت أي وجبت له النار. ما من مسلم يشهد عليه أربع يعني أنه فعل الخير إلا وجبت له الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنتم الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض، وهؤلاء إنما ذكروه بخيرهما لأنهم رأوا منه العمل الصالح. فالعمل الصالح ينشر عنك في الدنيا الجميل، والعمل السيء ينشر عنك في الدنيا السوء، وتنشر عنك في الدنيا جميلة وتلقى البر أي تلقاه تقابله تصادف البر كل ما هو من الخير وكل فعل حسن مدحه الشرع وحث ورغب فيه. البر هو كلمة جامعة للخير، وتعاون على البر والتقوى، والتقوى من البر، لكن هنا جملة تعاون على البر فعل الخير والتقوى اتقاء الشر فيها حيث شئت زمانا ومكانا، وتمشي في مناكبها عزيزا، مناكبها جمع منكب كما قال جل وعلا، فامشوا في مناكبها أي في أرجائها وأنحائها، وتمشي في مناكبها عزيزا كريما، لك قدرك ومنزلتك، لك احترامك ولك منصبك العزيز من العزة بمعنى القوة والمكانة والامتناع أن تذل، وتمشي في مناكبها عزيزا، وتجني الحمد فيما قد غرت. ها؟ ها؟ فيما قد غرت. نعم. وتمشي في مناكبها عزيزا من جراء هذه الطاعة. صاحب الطاعة لا شك يمشي في الأرض عزيزا كريما لا يذل، لأن الله جل وعلا يجعل له المكانة ويجعل له المهابة ويرفع من قدره. ولهذا تجد هذا حال أهل العلم وأهل الفضل. ولربما تقابل بعض الناس و يعني معاملته تكون كمعاملة غيره عامة، ولكن صاحب الطاعات وصاحب العلم والفضل يعني تجد شيء فيه وقد تعامله معاملة خاصة، وهذا من الفضل والعزة التي جعلها الله جل وعلا لهؤلاء أهل العلم أهل الفضل أهل الصلاح أهل التقى، وتجد الحمد فيما قد غرت بفعل الطاعة والعلم ونشره ونشر الطاعات، وفعلك للطاعات فالناس تراك وتمتثل بفعلك فأنت لم تغرس إلا الخير، فلا تجد من ورائه إلا الحمد إلا الحمد والذكر بالخير، وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك منذ نشأت. هنا أبو إسحاق الإنذير يعود إلى ابنه بالنصيحة، يقول وأنت الآن شاب صغير وأنت الآن لم تعرف بعيب، لم يبقى عنك عيب ولا تعرف بعيب ولا ذنب ولا قدح ولا نقص، لا تزال في بداية الشباب، ولا دنست ثوبك مذ نشأت، لم تلطح لم توسخ ثوبك أمثالها، لا تزال في بداية التنسك والتدين، لا تزال في بداية الطريق، يعني لم يجري بعد قلم التكليف عليه أو جرى قريبا فأنت في بداية الطريق، أما أمثالنا فقد مر عليه دهرا دنس وتدنس وفعل ما فعل، وأما ثوبك لا يزال أبيض لا يزال فيه أثر السواد، فنسأل الله جل وعلا أن يعفو عنه. ولا دنست ثوبك مذ نشأت، من بداية نشأتك لم تدنس ثوبك إلى الآن، فحافظ على ذلك، وأنت إذا كان خرجت يوم الجمعة بثوب أبيض تحرص على أن يبقى أبيض ولا تمر على الله جل وعلا على الأماكن الوسخة لتتسخ به، تخرج من البيت بقميص أبيض وتحرص على أن يكون أشد بياضة، بل تحرص على أن تكون أن يكون أجمل ثوب أمام كل الناس، طبيعة العيد تحرص على أن يكون ثوبك أجمل وأن تصل إلى المسجد في أبهى ما يكون، الحال كذلك مع الله سبحانه وتعالى، فحاول أن تصل إلى الله بثوب في أبهى ما يكون، وعجب ممن ينظف ثوبه ويدنس قلبه. ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت، يعني لا تزال شابا لم تدخل في معترك الحياة التي فيها المشاكل من كل جانب، الوقوع في الزور والظلم والكذب والخيانة والغش والتدليس والتلبيس والتمويل وحب النفس، يعني لم تدخل في هذا المجال. ولا سابقت في ميدان زور، لا تزال في بداية النشأة، أما من مر عليه زمن وعافت الأهل والأولاد والأزواج والدنيا هذه فإنه يسمع يعني شيء من الغش مع هذا وشيء من التمويه وشيء من التدليس وشيء فيه أشياء، فيه تزوير، فيه تلبيس، فيه تشويش، وأما أنت فلا تزال في بداية الطريق، فلم تداخل ميدان الزور ولا أوضعت، وقال أوضعت الناقة إذا أسرعت في السير فيه، ولا خببت، الخب الخب في المسير أو في السير هو نوع من العدو، وماذا هو ماذا نوع من العدو، الخبب يخب خبا وخببا نوع من العدو، كما جاء عند ابن عمر كان إذا أتى مكة ودخل البيت خب ثلاثا ثم مشى أربعا، هو نوع من العدو. وأيضا خب بين العلمين الأخضرين، يعني في السعي بين الصفا والمروة، فأنت ما سبقت ولا نافست غيرك في ميدان الزور وميدان الخلط والخبر، ولا أسرعت فيه ولا عدوت فيه، لم تتدنس، لا يزال ثومك نقيا، لا تزال سليما، لا تزال معافا من هذه الأوزار ومن هذه الأجناد والأوساخ. فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخراط إذا نشبت، إذا لم تنأ، إذا لم تهرب، نأى ينأى أي هرب وفر، نأى ينأى هرب وفر. ونشب يقال نشب منشب السوء، إذا وقع فيما لا خلاص له منه، وقع في شيء لا يستطيع أن يتخلص منه، فقال أنت الآن منشأك طيب، لا تزال في بياض ناصف، أبيض ناصف، لم تخالط الزور، لم تخالط الفحش، لم تخالط الشر، لم تتلطخ بأوساخ وأجناس الدنيا، لا تزال صافيا، توبتك جديدة، صفحة أيضا جديدة. فابتعد عن هذا الشر وعن هذا الانحراف. فأما إذا لم تنأ، لم تبتعد عنه، نشبت فيه، النشوب هو أن تقع فيما لا خلاص لك منه، وعند ذلك ومن لك بالخلاص إذا نشبت، إذا نشبت وقعت، وقعت في شيء لا خلاص لك منه، من الذي سيخلصك إلا توفيق الله جل وعلا. تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت. قال تدنس، من دنس إذا وقع في ما يعني ينجسه ويتسخ به، تدنس ما تطهر منك، فثوبك طاهر وقلبك طاهر وأنت تدنسه، كأنك قبل ذلك ما طهرت، أي أنك ستصيره دنسا كما كان أو على حال بعض الناس، وكأنه لم تكن فيه طهارة البتة. قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، كعود الحصير، شايف عود الحصير مربوط بالخيط، تجبد واحد يأتي واحد، تجبد واحد يأتي واحد، هكذا فيه. وفي رواية عودا عودا، يعني تذهب فتنة تأتي أخرى، تذهب فتنة تأتي أخرى، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كأمواج البحر. شفت موج البحر لما يرتج البحر، لما يرتج البحر الحكم واحد في من يعرف العوم والذي لا يعرف، الحكم واحد، ما هو؟ أن الأمواج تأتي من كل الجهات، فقط ليعرف العوم ممكن يسلك، واللي ماشي العوم ما يسلكش الأصل، لكن في شيء واحد يتفق الجميع، وهو ماذا؟ الأمواج تأتي من كل جهات، على الجنب اليمين واليسار وعلى وجهك على رأس، هكذا الفتن، فكيف تخلص منها؟ ها؟ كلما خلصت من موجة، كل ترى موجة عظيمة تقول هذه مهلكة، إذا خلصت منها تأتي الأخرى تقول هذه، وهكذا وهكذا الفتن تعرض عودا عودا. فإذا أشربها القلب، قبلها القلب، نكتت في قلبه نكتة سوداء. ولهذا هذا من باب الوصية والنصيحة، لما تظهر الفتن لا تكن أول من تكلم فيها، إياك، ثم إياك أن تكون أول من تكلم فيها، إلا إذا كنت من العلماء، إذا كنت تحمل نفسك وتشهد لنفسك أنك عالم، فلا بد للعالم أن تكون له قولة الحق، أن تكون له قولة الحق في هذه المسألة، لأن العالم يبصره الله سبحانه وتعالى، وله من النور والضياء ما ليس لغيره، فضل الله يؤتي من يشاء. ولكن أمثالنا لما تأتي الفتنة تكبح مكابح، توقف تحبس تنتظر ماذا يقول العلماء، تنتظر إيش؟ ماذا يقول العلماء. أما نحن إذا ضاعت الفتنة تكلمنا في كل شيء، في فلسطين وفي في كل شيء نصير العلماء، نحن العلماء، ثم نقول العلماء لم يتكلموا، العلماء لم، يعني عجيب، عالم جدا الدنيا، عالم يحفظ كتاب الله ويحفظ سنة رسول الله ويحفظ أقوال السلف، يحفظ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ سيرة الخلفاء، يحفظ ومطالع لسيرة الملوك والأمراء ممن كان على العدل أو على الجور، وعالم بأصول الشريعة ويعرف مقاصد الشريعة، ومع ذلك لم يتكلم ونحن نتكلم، فهل هذا لقوة علمنا وفرط جهله أو لقوة علمه وفرط جهلنا؟ ها ما رأيك؟ أنا أقول لقوة علمه وفرط جهلي أنا، وأنتم ما أعلمكم ما شاء الله معي. وإذا تعرض الفتن عودا عودا، فما أشربها نكت في قلبي نكتة سوداء، اشرأب لها تكلم كما تكلم الناس سابقا وكثيرا، نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر سقي مسح صار أبيض كهذه الورقة البيضاء، لكن كانت نكتة سوداء محيت صار هكذا. وأما من أشربها ولم يستغفر ويتب زيد فتنة أخرى، زيد نكتة سوداء وزيد نكتة سوداء حتى تصير القلوب على قلبي، قلب أبيض ناصع مثل هذا، وقلب أسود مغبادا كالكوز مجخيا مثل الكف المقلوب، يعني من يدخل شيء ما يدخل شيء، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعني يعترف بأن هذا معروف لأنه وافق الهوى، لأنه وافق الهوى ليس لأن هذا مشروع، وأنكر هذا المنكر لأن هواه ينكره ليس لأنه مشروع، وهذا ليس طاعة، لأن الاعتراف بكون المعروف معروفا لا بد أن يكون بنية أن هذا معروف أقره الشرع وهذا منكر أنكره الشرع، أما أن تنكر بالهوى وتعترف أن هذا معروف بالهوى لا أجر على الهوى، الأجر على النية والقصد المتعلق بما دلت عليه النصوص الشرعية، فيصير القلب أسود كأنك قبل ذلك ما فهمت، وصرت أثير ذنبك في وثاق، وكيف لك بذكاك وقد أسرت ذنب بعد ذنب بعد ذنب، صرت أثير محبوس مسجون سجين الذنب، الحسنة ماذا تتلوها الحسن وتبعث الحسن، والسيئة تدفع إلى السيئة، فبعد السيئات والذنوب تصير ماذا أسير لهذه الذنوب، موثوق بها مربوط بها، وهذا واقع، صاحب التدخين تقول وقف التدخين تقول وقف مربوط بالدخان، وآخر مرتبط بالمخدرات، وآخر مرتبط بالخمر، وآخر مرتبط بمتعة الحرام، وآخر مرتبط بالنظر الحرام، وآخر مرتبط بالتجارة الحرام، وفتنة المال من الفتن العظيمة خاصة إذا أشربها القلب، فتعظم في قلبه ويصير مرتبطا به، ما يستطيع لا يستطيع خلاص، لا بد أن يغش، لا بد أن يخجل، وصرت أسير ذنبك في وثاقك، موثوق مربوط، مربوط بهذا الذنب، لما يمكن أن تتخلى به لأنك تابعت غيره. وكيف لك الفكاك وقد أسرت؟ رك أسير، أسير مسجون محبوس، كيف تنفك من السجن إلا إذا كان السجان أو الساجن قال لك تهرب وأطلق سراحك، وإلا فتبقى في السجن ما دمت عليك المراقبة. والخلاص في هذا الباب هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، واستغفاره والتوبة إليه والإكثار من ذكره، لأن الذنب هو من دفع الشيطان، والخلاص ذكر الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ومثل الذي يذكر الله كمثل رجل طلبه العدو ففر فذهب من ورائه حتى أتى حصنا حصينا فدخله، فهل يصلون إليه؟ لا يصلون. فكذلك مثل من يذكر الله أي مع الشيطان يكون في حصن حصين فلا يصل إليه. وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرت. قال: وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرت، فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الظلائم والسبل. فخف أبناء جنسك، خاف يقول يخاف، وفعل الأمر منه خف أي كن على حذر وخوف من أبناء جنسك، واخش منهم، الخشية أيضا بمعنى الخوف، وإن كان الخشية تفارق الخوف من حيث أن الخشية مبنية على العلم كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كما تخشى الضراغم والسبتة، الضراغم جمع ضرغم والضرغم أو الضرغم هو الأسد. والسبنت المراد به الجديد، ويطلق أيضا على النمر، يقال للجديد السبنت، ويقال أيضا للنمر، والمراد هنا النمر لأنه معطوف على الضرائب جمع الضرغم أو الضرغم، فالأول من الضرغم هو الأسد، والسبنت يطلق على الجديد ويطلق على النمر، والمراد هنا النمر. فخذ أبناء جنسك، المراد هنا بعد أن ذكره كن على خوف من أبناء جنسك من أن يوقعوك في هذه المعاصي، واخش منهم ومن مخالطتهم، فلربما أوردوك المهالك والموالي السيئة. هذا المعنى أولى. وقد يقال خذ منهم واخش منهم أن يطلعوا عليك وأنت تفعل السوء، لكن هذا المعنى يعني يظهر أنه ليس هو المراد، وإنما المراد أن يكون على خوف وحذر وخشية من أبناء جنسه ممن يخالط الفواحش والأمور المنحرفة، فلا حتى لا يطيعوه في ذلك. كما تخشى الضرائب، كما تخاف وتخشى وتفر من الأسد ومن النمر، فكذلك هؤلاء الذين قد يوردونك ويوقعونك في المهالك لتكن على حذر منهم. وخالطهم وزايلهم حذارا، كن على مخالطة معهم، لا بأس بذلك بالضوابط الشرعية. فقد قال صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويقدر على أذاهم أحب خير وأحب عند الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، فيما رواه أبو داود. وزايلهم يقال زايله أي فارقه وباينه، ويقال زايل إذا احتشم، وزايل مزايلة وزيالا إذا فارقه، فالمراد خالطهم وزايلهم أي كن على مفارقة منهم وباينهم حذارا، مصدر حذر يحذر حذرا وحذارا، أي حذرا من أن يوقعوك فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وكن كالسامري إذا لمست، كما في قوله عز وجل قال بل لا فإن لك في حياتي أن تقول لامسس، قيل ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن لا يمس أحد ولا يمكن أن يمسه أحد، لكن المراد هنا بما يبدو ما أشار إليه الإمام السعدي رحمة الله تعالى عليه في تفسير طريق هذه الآية، فإن لك من حياة أن تقول لا مثال، فصاحب المهار وصاحب البدع يحذر ويجانب ويهجر ولا يقارب، لأنه يخشى من عدواه بالمعصية أو البدع أو الأمر المنحرف، والنفوس ضعيفة والنفوس الشبه خطافة والقلوب ضعيفة والصاحب ساحب والطبع سراق. وكن كالسامري إلى المثال، أي أنك خالط هؤلاء أبناء جنسك وبلدتك وأقرانك، خالطهم وفارقهم، واحذر من وسوستهم وشرهم، وكن في معاملتك لهم معاملة السامري، أنه لا يقارب أحد لما وقع فيه من فتنته لبني إسرائيل، فإنك من حياتك أن تقول لا مثال، لا يقاربك ولا يجالسك أحد لأنك صاحب فتنة وصاحب ضلال وصاحب انحراف، فأنت أيضا مع هؤلاء كن كذلك، أي أنه لا يقاربك من كان على انحراف، لا يجالسك هؤلاء، لا تصاحب هؤلاء، وإن كان قريبا أو ممن سبق لك مصادقة معه ومصاحبة، ولكن لا تجعله جليسا مديما، لأنه سيسحبك إلى الطريق المنحرفة ما لم تسابقه فتأتي به إلى الطريق المستقيم. وإن جهلوا عليك فقل سلام، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلت، لعل هنا على المعنى الوارد في القرآن، يعني الرجاء المتحكم أو الرجاء المتحقق. فإنك إن قلت سلام عليكم فإنك تسلم من شرهم ومن الوقوع في المخالفة الشرعية. ومن لك في السلامة في زمان تنال الإصم إلا إن عصبت. طيب نكتفي بهذا القدر، نتم يوم غد بإذن جل وعلا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله.